الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن مسور الترمذي صاحب السنن في كتابه الشمائل المحمديه باختصار الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نوى الى فراشه كل ليله جمع كفين فنفث فيهما وقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدا بهما راسه وذكر وجهه وما اقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل كما في المختصر: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم آية من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن جعل لهم هذه الآية يستريحون ويستجمعون قواهم ويتقوون بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة، كذلك فيه المداومة، فيه المداومة، وأكد ذلك بأمرين: كان وكل ليلة. كان في قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، فهذا يدل على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذكر في حال الصحة، في حال المرض، في حال التعب، في حال غيره، في حال السفر، في حال الإقامة، في حال تقدم الإنسان في نومه أو تأخر في نومه، شغل قلبه بشيء أو لم يشغل، لا ينبغي أن يفرط فيه، لا ينبغي أن يشغله شيء، أن يختم يومه بهذه الأذكار النافعة. كثير من الناس للأسف إذا جاء للنوم وضع موسيقى أو غناء أو ينام على التلفاز وينظر إلى الكاسيات العاريات المائلات المميلات والعياذ بالله، أو ينام وهو يسمع الأخبار ربما فيها من الكذب والدجل والتمويه والتضليل وإشاعة الفاحشة في أهل الإيمان أو الشائعات أو ترويج الأكاذيب إلى غير ذلك، ينبغي للإنسان أن يختم يومه بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وهو أن يواظب على مثل هذه الأذكار. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة قال جمع كفيه، جمع النبي عليه الصلاة والسلام كفيه فنفث فيهما. النفث هو النفخ، النفث هو النفخ مع شيء من الريق يسير، هذا هو النفث، أن ينفث فيهما. وقرأ فيهما، ينفث فيهما أولا ثم يقرأ فيهما أي في كفيه قل هو الله أحد والمعوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الصور الثلاث من صور القرآن من الصور العظيمة، والقرآن كله عظيم. أما صورة الإخلاص فهي تعدل ثلث القرآن كما جاء ذلك في الصحيحين في قول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فإنها تعدل ثلث القرآن، أي في كل مرة ثلث. والمعوذتان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بأذكار، فلما نزلت المعوذتين ترك ما سواهما وجعل يرقي الحسن والحسين ويعوذهما بهاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومما يعين على أن الإنسان يعرف معاني هذه الأذكار أن يرجع إلى كتب التفسير ليفهم مثل هذه الصور ومعاني هذه الصور، تفسير الموثوقة التي تنقل كلام أهل السنة، تفسر القرآن بالقرآن أو تفسر القرآن بالسنة النبوية، وتنقل كلام أهل العلم الموثوق بهم كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهكذا تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وغيره من التفاسير النافعة. يقول هنا قال وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما أي بكفيه ما استطاع من جسده، مسح بهما ما استطاع من جسده، والتصير له بإذن الله كالحصن الحصين لا يستطيعه الشيطان من أي جهة أراده، لأنه محصن بذكر الله عز وجل، والشيطان يفر من ذكر الله. فقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى من التأذين جاء ووسوس، فإذا ثوب للصلاة بمعنى أقيمت الصلاة أدبر، فالشيطان يفر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تنفث وتقرأ المعوذتين والإخلاص وتمسح بهما ما استطعت من جسدك كان كالحصن الحصين بإذن الله عز وجل أن يؤذيك، أن يوسوس لك، أن يضرك في أحلامك أو في جسدك وبدنك أو في قلبك أو نحو ذلك. قال ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه، يبدأ أشرف ما في الجسد، رأسه أشرف ما في الجسد من الأعضاء الظاهرة رأسه، ولهذا تجد أن الإنسان يتقي إذا حصل أن تعدى عليه أحد أول ما يتقي على وجهه، لأنه يراه أشرف ما ينبغي أن يحافظ عليه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب على الوجه، ويعني قال عليه الصلاة والسلام ولا تقبح الوجه، لا تقبح وتضرب على الوجه. قال ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. فهذا الحديث فيه استحباب النفث والقراءة بالمعوذتين والإخلاص ويمسح بهما ما استطاع من جسده يصنع ذلك 3 أي 3 مرات، ينفث ويقرأ ثم يمسح، ينفث ويقرأ ثم يمسح، وهكذا في 3 ينفث ويقرأ ثم يمسح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكف ممن لا كافي له ولا مؤوي. مؤوي ظهر في بعض الروايات مأوي. نعم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الذي أطعمك ويسر لك الطعام هو الله سبحانه وتعالى، وسهله لك ويسره وذلله بين يديك، وهكذا الذي سقاك. فكم من الناس يكدح الليل والنهار وقد لا تتيسر له إلا الشيء اليسير، أنت أغدق عليك النعم الكثيرة الغزيرة الوفيرة في بلدك بين أهلك وناسك، لا تحتاج أن تغترب ولا أن تذهب هنا وهناك، هذه نعمة عظيمة. لو تأملتم يمنة ويسرة معاشر الإخوة لرأيتم كثيرا من الناس يتغرب عن وطنه وعن بلده السنوات، كل ذلك طلبا للرزق، ويطلب الطعام والشراب له ولأولاده، وأنت بحمد الله يسره لك وسهله عليك في بلدك وبين إخوانك وأهلك، وأنت آمن تخرج الصباح وترجع في نصف النهار، بحمد الله تؤدي عملك وتكتسب رزقك. هذه نعمة عظيمة أنت تسأل عنها يوم القيامة، أنت مسؤول عنها. بعض الناس قد يكون موظفا، قد يكون موظفا ويفرط في وظيفته. كم من الناس يذهب بعد بداية الدوام ويرجع قبل انتهاء الدوام، ويخرج بمبرر وبغير مبرر. يخرج مرة لعرس، وأخرى لعزاء، وثالثة لزيارة، ورابعة للسوق، وخامسة للمستشفى، وسادسة لأخذ قسط من الراحة، وسابعة لعذر، وثامنة لغير عذر، وهكذا. وهذا تفريط، ويوقع الإنسان نفسه في الحرج، يوقع الإنسان نفسه في الحرج. الموظف أجير، الموظف أجير، ووقته وقت الأجرة ليس له، إنما هو لمن استأجره، سواء كان في مؤسسة خاصة أو في مؤسسة عامة. يجب على الإنسان أن يحذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال كما في الصحيح: إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، أن يقوم بها على أكمل وجه، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، يقوم بعمل على أكمل وجه. ينبغي للإنسان أن يأتي أول الدوام، وليس له حجة أن يقول ليس هناك عمل، أو مدير العمل الأقرب أذن لي. ليس له أن يأذن لك لفلان ولا يأذن لفلان، أو يراعي فلان ولا يراعي فلانا، أو مراعاته على حساب حاجات الناس. ربما يأتي الإنسان يريد معاملة يؤخر الساعات، على حساب من؟ على حساب من هذا التأخير؟ وربما يترتب على هذا التأخير تأخير معاملة مريض، أو تجارة، أو معاملة دولة، أو شخص، أو نحو ذلك، يترتب عليها خسائر في بدنه، في ماله، في وقته، إلى غير ذلك. يجب على الموظف أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب ربه تبارك وتعالى. وإياك أن تطعم نفسك الحرام، أو تطعم أولادك الحرام، فمن غشنا فليس منا. والرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له وهو يقول يا رب يا رب، أن يستجاب له. فليتق الله الموظف، ليتق الله التاجر، ليتق الله التاجر. فإن كثيرا من التجار همه أن يربح، ليس همه أن ينصح، بل همه ما يدخل جيبه، والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: التجار هم الفجار، إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق. فاتق الله أيها التاجر، أنت مسؤول عن هذه البضاعة. بعض الناس لا يبالي، انتهت صلاحيته، أهم شيء يربح. بعض الناس لا يبالي تنفع الناس أو تضرهم. بعض الناس لا يبالي، ربما دخل في هذه المنتجات أشياء محرمة في صنعها، في نفسها، لا يبالي، ما دام أن سوقها رائج وأنها تأتي بالأرباح هذا همه. نسي الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، نسي أن الله بالمرصاد، نسي أن الذي أعطاه قادر أن يسلبه، قادر أن يعطي غيره ويمنعه. فالله سبحانه وتعالى يوسع على من شاء ويضيق على من شاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم وهو الذي يسقي. فقال هنا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كفانا بنعمه سبحانه وتعالى، كفانا سبحانه وتعالى بأرزاقه أن أنعم علينا تلك النعم. وآوانا، لنا بيوت نأوي إليها، لنا بيوت نأوي إليها، غيرنا يفترش الأرض ويلتحف السماء، غيرنا ربما له بيوت لكن يخشى أن تسقط عليه بين الحين والآخر. بعض الناس يأوي، لكن يأوي وهو خائف على نفسه، خائف على عرضه، خائف على ولده، خائف على دمه. فالحمد لله نحن ننعم برغد من العيش، وهذا كله نعمة من الله علينا. فالواجب على الإنسان أن يحمد ربه على ما أعطاه، الحمد لله. بعض الناس ربما يتقلب في الليل والنهار في النعم، معه سيارة، معه بيت، معه وظيفة، ورزقه في بلده، لا يتكلف عناء السفر، ومع ذلك تجد التسخط، وتجد الاعتراض على قدر الله، وتجد عدم الرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. يخشى على هذا وغيره أن يسلب ما في يده، أن يسلب ما في يده من النعم العظيمة. النعم وفيرة بحمد الله، ما على الإنسان إلا أن يشكر ربه، وأن يعمل بهذا الشكر، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى. فإن ما عند الله لا يستجلب بمعصية الله، إنما يستجلب بطاعته. قال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم هنا قد تكون تكثيرية، كم من الناس والعياذ بالله هو عالة على غيره، كم من الناس لما اعتمد على غير الله وكله الله إلى ضعف، وكله الله إلى نقص، وكله الله إلى عجز والعياذ بالله، ولا مؤوي له، لا سكن له، ولا اطمئنان له في حياته. أن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، فإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. نعم. ثم قال عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، بمعنى نزل منزلا ونام، نزل منزلا ونام، وهذا في السفر، لأنه في الحضر والإقامة كان ينزل عليه، ينام عليه الصلاة والسلام في بيته، بليل اضطجع على شقه الأيمن. وهذا فيه كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هذه النومة في السفر والإقامة، في سفره وإقامته كان يضجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. والحكمة من هذا والله أعلم، الحكمة من هذا أنه إذا نام قبيل الصبح بهذه النومة سرع استيقاظه، يسرع الإنسان في استيقاظه، بخلاف ما لو اضجع ونام على هيئته فربما استغرق في النوم، ربما استغرق في النوم. لكن إذا نام بهذه الكيفية، وهو أن ينصب الذراع ثم يضع الرأس على الكف بهذه الكيفية، يسهل أن يستيقظ الإنسان، لأن الوقت وجيز قبيل الصبح، يعني قبل الصبح بشيء يسير، فإنه لا ينام كنومه أول الليل، لا ينام كنومه أول الليل. فيه إشارة إلى أن هذا إنما هو أخذ لقسط من الراحة، أخذ لقسط من الراحة حتى يقوم بعد ذلك إلى صلاة الصبح. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.